السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول إنذار المدينين المعسرين، إنذار إمهال المدينين المعسرين. ابتداء، لقد ندب ديننا أتباعه إلى عدم شغل ذممنا بالديون والقروض. لا ينبغي لأحد أن يستدين أو أن يقترض إلا من ضرورة أو من حاجة، أما لمجرد الترف والكماليات فلا ينبغي أن يدخل نفسه في هذا المضيق، فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. انظروا كيف جمع بينهما، بين غلبة الدين وقهر الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، المغرم اللي هو الدين. فقيل له: يا رسول الله، إنك تستعيذ من المغرم كثيرا. فقال: إن الرجل إذا غرم، يعني إذا استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. كان لا يصلي على من مات عليه دين، وكان يقول: صلوا على صاحبكم، وهو القائل: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. مسألة الاستدانة في منتهى الخطورة. وللأسف أن المجتمعات الرأسمالية تغري بالاستدانة كما قلنا مرارا، وتزينها في عيون الناس، وتحرض الناس عليها تحريضا. ولكن المنهج الإسلامي ينفر من الاستدانة ويحذر منها إلا من ضرورة أو من حاجة. لكن الله جل وعلا وعد من استدان لحاجة أو لضرورة وفي نيته أن يؤدي الحقوق لأصحابها، فإن الله يعينه على ذلك ويقدره عليه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. طيب، المدين المعسر اقترض أيا كان سبب الاقتراض وأصبح الآن معسرا. ما هو الحل الإسلامي وما هو الحل الجاهلي؟ حل الجاهلي في زمان الجاهلية مسألة الربا، وتجدد هذا الحل في واقعنا المعاصر. إذا جاء ميقات الوفاء في الجاهلية الأولى كانوا يقولون: أخرني وأزيدك، أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين، إما أن تقضي وإما أن تربي. نفس القاعدة في الوضع المعاصر، الغرامات التأخيرية والفوائد التأخيرية على الديون يعمل لك كمين من خلال فترة السماح في بطاقة الائتمان. مضت هذه الفترة ولم تدفع، يبدأ العداد الرهيب يحسب عليك، وهو ينتظر هذه اللحظة، لأن الرأسمالية لا تقرضك الوجه، لا، إنما الوجه الربا، الوجه الزيادة، فهي تقرضك تنتظر عثرتك، تنتظر سقوطك لكي يبدأ حساب المال الحرام الذي يجنونه من وراء القروض الربوية. الحل الجاهلي أخرني وأزيدك، إما أن تقضي وإما أن تربي. الحل الإسلامي ماذا قال فيه ربي جل وعلا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إمعانا في مقاومة النفسية الربوية وإرغام أنفها وكسر شوكتها، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد جاءت جملة وباقة من النصوص تبين فضل إنذار المعسرين، ومن أجمل ما ورد في هذا المقام أن من ينظرون المعسرين فإنهم في ظل العرش يوم القيامة. في حديث رواه مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. في حديث أبي قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا، بل هو أعظمها. فجوزي من نفس عن أحد من المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة، وهو هول الموقف وشدائده بأن يستظل بظل عرش الله يوم القيامة. في حديث أيضا أخرجه مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. السلامة من فيح جهنم، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. من ينظرون المعسرين يدخلون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. عندما يقتضي يسترد دينه، فيه سماحة. سمحا إذا اقتضى، حديث رواه البخاري، فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال الأخلاق الحسنة في استيفاء الديون واقتضائها. والعجيب أن إنذار المعسر بالمال المطالب به كالصدقة به عليه، كأنك تصدقت به عليه أو أكثر. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. قولها من تاني: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. والجزاء من جنس العمل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ فقال: لا. فقالوا: تذكر. فقال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعصر ويتجوزوا عن الموسم، فقال الله جل وعلا: تجوزوا عنه. لقد رواه مسلم بلفظ: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. يا ربي آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذلك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. ومن ابتلي بالدين فإنه يشرع له أن يضرع إلى الله جل وعلا أن يقضي دينه وأن يعيذه من المأثم والمغرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. في حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك خاليا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أغث عبادك في بلاد الشام يا رب العالمين، اللهم أغثهم برحمتك، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا في حقهم يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين من عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.